العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن الصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين ونية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال المؤلف أبو جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي رحمه الله عن الله تبارك وتعالى: كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه. الشرح أنه مستحق للاتصاف بمعنى الخالق قبل إنشاء الخلق، والمراد بالإنشاء هنا أثره، لأن الإنشاء إذا أريد به صفة الله فهو من الصفات الأزلية. سبق وقررنا في الدروس الماضية أن الله تبارك وتعالى ذات أزلي وصفاته أزلية سبحانه وتعالى، لا يتصف بصفة حادثة، لا يجوز أن يوصف الله بصفة حادثة، وأن حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات. الله تبارك وتعالى مستحق للاتصاف بمعنى الخالق قبل إنشاء الخلق. الخلق حدث، هذا الخلق حدث، أما صفة الله فليست حادثة. علم الله تبارك وتعالى أزلي، إرادة الله أزلية، سمع الله أزلي، بصر الله أزلي، كل صفات الله تبارك وتعالى أزلية. لا يقال تحدث لله تعالى صفة بحدوث حادث مسموع أو حادث مبصر أو بدخول شيء من هذا الخلق في الوجود، لأن حدوث الصفة يستلزم حدوث الكون. ومن هنا يفهم، إذا واحد فهم هذا يفهم أن الله تبارك وتعالى بإحداثه العرش لم يزدد شيئا من صفته لم يكن له قبل ذلك. من هنا يفهم الشخص أن الله تبارك وتعالى بإحداثه السماوات لم يزدد شيئا من صفته لم يكن له قبل ذلك، لأن صفات الله أزلية، لأن صفات الله أزلية. فإحداث الله للعرش لم يغير في صفته شيئا، إحداث الله للسماوات لم يغير في صفته شيئا، إحداث الله لهذا الكون لم يغير في صفته شيئا، لأن الذي يتغير مخلوق، والله خالق وليس بمخلوق، الله ليس متغير. إذا واحد فتح الله على قلبه بالفهم الصحيح، فتح الله على قلبه ونور قلبه بالفهم الصحيح يفهم هذا أن الله لا يتغير، فإحداثه للعرش لم يغير في صفته شيئا. أما المشبهة المجسمة الجهوية النفاة التوسل الذين يدعون زورا وبهتانا أنهم سلفية وأنهم على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، فيقولون إحداث الله للعرش غير في صفته، لأنه على زعمهم بعد أن أحدثه صار جالسا عليه، صار قاعدا عليه، صار مستقرا عليه. هذا القول فاسد باطل كفر، تشبيه لله بخلقه، هذا تكذيب للقرآن. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. الله تعالى لا يتغير. عند أهل الحق أهل السنة والجماعة إحداث الله للعرش لم يغير في صفته شيئا، إحداث الله للسماوات لم يغير في صفته شيئا. عند المشبهة الجهوية عندهم تغير في صفة الله شيء، أنه صار على زعمه جالسا على العرش، صار قاعدا على العرش بعد إحداث العرش، بل جعلوا شرطا للإيمان أن يعتقد الشخص أن الله يسكن جهة الفوق. الله تعالى كيف يسكن شيئا من خلقه؟ هو خلق الجهات، الجهات لم تكن في الأزل، هو خلقها، كيف يكون ساكنا فيها؟ هل هذا يقبله صاحب عقل سليم؟ لا، صاحب العقل السليم لا يقبل ذلك، لكن هم حرمهم الله تعالى الفهم الصحيح، الفهم السليم، أفهامهم سقيمة وعقولهم معكوسة، ثم الجالس لا يكون إلى جسم. الجلوس معناه جسم على جسم، حين تقول جلس فلان على كذا معناه جسم جلس على جسم. الله تعالى ليس جسما بالمرة، الله تعالى خالق الأجسام، كيف يكون جسما؟ خالق الأحجام كيف يكون حجما؟ يزعمون أنهم حنابلة، والإمام أحمد رضي الله عنه قال: من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. الذي يقول الله جسم لا كالأجسام كفر. يوجد إمام كبير في الحنابلة اسمه أبو الفضل التميمي، كان رئيس الحنابلة ببغداد وابن رئيسها، قال: أنكر أحمد على من قال بالجسم. يعني أن الإمام أحمد ينكر على من يصف الله تعالى بالجسمية، قال: أنكر أحمد على من قال بالجسم. يعني من قال عن الله إنه جسم ليس مع أحمد، هذا مع الشيطان، هذا مع الشيطان ليس مع الإمام أحمد. الإمام أحمد أنكر على من قال بالجسم، يعني على من قال في حق الله بالجسمية، قال: لأن الأسماء مأخوذة من اللغة والشريعة. هذه الأسماء، هذه الألفاظ أخذت من اللغة وأخذت من الشريعة، وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على كل ذي طول وعرض وسمك وعنف وتركيب. يعني أهل اللغة هذا اللفظ على أي شيء أطلقوه، الجسم على الشيء المركب الذي له طول وعرض وسمك وعمق وتركيب، على هذا أطلقوه. قال: والله خارج عن ذلك كله، يعني الله تعالى ليس شيئا له تركيب، ليس شيئا له طول، ليس شيئا له عرض، ليس شيئا له عمق، ليس شيئا له شكل، ليس شيئا له هيئة، ليس شيئا له صورة. فإذا هذا اللفظ من حيث اللغة العربية على هذا أطلق، الله ليس كذلك، فإذا لا يجوز من حيث اللغة أن يقال عن الله جسم. قال: ولم يجد ذلك في الشريعة فبطل. وفي الشريعة لم يجد إطلاق الجسم على الله تعالى، فبطل إطلاق الجسم على الله، وبطل إطلاق كل شيء يؤدي إلى أن الله جسم على الله، لأن ما أدى إليه كأنه قاله، يعني لأنه أدى إليه، يعني كأنه قال الله جسم. إذا قال الله تعالى له طول وعرض وسمك وتركيب، بس ما قال لفظ الله جسم، ما معناه؟ معنى كلامه أن الله جسم، معنى كلامه أن الله جسم. الشيء إذا قيل، اللفظ إذا قيل وكان يلزم منه شيء، وهذا اللزوم ظاهر في ذلك، فكأنه قال بذلك الشيء. يعني إذا واحد قال لفظا، استعمل لفظا يلزم من استعمال هذا اللفظ يؤدي إلى شيء، وكان لزومه لهذا ظاهرا بينا، يقول العلماء وكان بينا أي ظاهرا، فكأنه قال بهذا الشيء. يعني كل واحد يقول عن الله تبارك وتعالى شيء يؤدي إلى القول بأن الله جسم، فمعنى كلامه أنه يقول الله جسم. الإمام أحمد أنكر على من قال بالجسم، فإذا الذي يصف الله بصفة تؤدي إلى أن الله جسم، هذا ليس مع الإمام أحمد، ليس مع القرآن، ليس مع الحديث، ليس مع العقل السليم، هذا مع الشيطان، هذا مع الشيطان. وهذا الإمام أحمد يقول: من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. هذا في تنبيه عظيم، في تنبيه مفيد، لأن المشبهة المجسمة الجهمية يستعملون بعض الألفاظ ليموهوا على الناس. ماذا يقولون؟ هم يقولون: نحن مع السلف الصالح. هم لا مع السلف الصالح ولا مع الخلف الصالح، هم مع التلف، هم تلف، اعتقادهم تلف وقولهم تلف، فساد يعني يؤدي إلى الهلاك. ماذا يفعلون حتى يمولوا على الناس؟ يقولون: هاي السلف يقولوا عن الله تبارك وتعالى إذا جاء شيء في القرآن الكريم إلى الله سبحانه وتعالى مثلا يد الله فوق أيدينا، فيقولون السلف يقولون يد الله كأيدينا، ونحن نقول يد الله كأيدينا، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يقولون وجه ليس كوجودنا، يقولون نحن نقول وجه ليس كوجودنا، ولتصنع على عيني، يقولون عين لا كعيوننا، ونحن نقول عين لا كعيوننا. السلف حين يقولون يد لا كأيدينا يعنون شيئا يليق بالله لله تبارك وتعالى لا يعنون الجسمية ولا الجارحة ولا العضو ولا الأجزاء، يعنون أن هذا له معنى يليق بالله تبارك وتعالى، له معنى يليق بالله تبارك وتعالى. نحن لا ندخل في تفصيل ذلك مع تنزيهنا لله عن مشابهة الخلق. حين يقول السلف الصالح: يد لك أيدينا، عين لك عيوننا، إلى ما هنالك من الألفاظ التي يستعملونها في مثل هذا، ماذا يعنون بذلك؟ يعنون نفي الجسمية عن الله تبارك وتعالى، نفي الأعضاء، نفي الجوارح، هذا الذي يعنونه، وهذا الذي يعتقدونه، هذا الذي يقصدونه، وهذا الذي يعنونه، وهذا الذي يعتقدونه. أما المشبهة الجهوية الذين يصفون الله بصفات الخلق، حين يقول أحدهم يد لك أيدينا، يريد بذلك أن له يدا لكن لا نعرف تخطيطه، لا نعرف شكله، أن له جزء، أن له عضوا، لكن شكل هذا العضو، هيئة هذا العضو، تخطيط هذا العضو نحن لا نعرفه. حين يقولون عين لك عيوننا، يعنون بذلك أن له جزءا لكن لا نعرف كيفية هذا الجزء، لا نعرف تخطيط هذا الجزء، لا نعرف شكل هذا الجزء. هذا كما قالت السلف وكاعتقاد السلف الصالح لا فرق، فرق. هم يريدون بذلك أن يموهوا على الناس. وعلى كل حال، حين يقول السلف استوى على العرش استواء يليق به، حين يقول السلف استوى على العرش استواء يليق به، يعني لا كما يخطر للبشر كما يقول السلف، هذا يسمى تأويلا إجماليا. حين يقول السلف يد لك أيدينا، هذا يسمى تأويلا إجماليا. حين يقول السلف عين لك عيوننا، هذا يسمى تأويلا إجماليا، لأن فيه صرف اللفظ عن ظاهره المتوهم، لأن فيه صرف اللفظ عن ظاهره المتوهم، فيسمى تأويلا إجماليا. أما أدعياء السلفية المشبهة المجسمة، هم يجسمون الله، يشبهون الله تبارك وتعالى باللفظ فقط، يقولون لك أيدينا لك عيوننا استوى استواء يليق به باللفظ فقط. أما من حيث الواقع يعتقدون الجسمية، لكن في اعتقادهم أن التخطيط مختلف، أن الشكل مختلف، أن الهيئة مختلفة. فهؤلاء في الحقيقة ليسوا مع السلف، في الحقيقة ليسوا مع معتقد السلف الصالح. حين يقول السلف الصالح هذا اللفظ، يعنون به أن الله تبارك وتعالى صفته ليست كصفة الخلق، يعنون به أن الله تبارك وتعالى صفته ليست كصفة الخلق. هم يدعون أنهم سلفية. تعرفون ماذا يقول المشبهة في كتبهم؟ يقولون بالتصريح، زعماء المشبهة يقولون الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت، فكلام الله حرف وصوت. هذا كلام السلف؟ لا، منه كلام السلف. هذا كلام الله؟ لا، منه كلام الله. كلام رسول الله؟ لا، منه كلام رسول الله. وهم يقولون نحن نحارب البدعة، ولا تقولوا في الله ما لم يقله هو أو رسوله. طب وين جبتها؟ هل قال الله أو الرسول إن كلام الله حرف وصوت؟ ما قال الله ولا قال الرسول. الذي في القرآن وفي كلام الرسول يدل على خلاف ذلك، ليس كمثله شيء. ليس من شرط الكلام أن يكون حرفا وصوتا، الله كان موجودا قبل الحرف والصوت، كان موجودا قبل اللغة، وكان متصفا في الأزل بأنه متكلم، فكيف يكون كلامه حرفا وصوتا؟ هو كان موجودا في الأزل وكان متصفا في الأزل بهذه الصفات الدالة على الكمال كالكلام، فكيف يكون كلامه حرفا وصوتا؟ هذا ما جاءوا بهم عند أنفسهم، هذا الشرط هم شرطوه، ليس من الله، ليس من كتاب الله، وليس من كلام الرسول. اسمعوا شو بيقولوا، يقولون الكلام لا يكون إلا حرفا وصوتا، فكلام الله يقولون حرف وصوت. هذا كفر. الحرف مخلوق يدخله التعاقب، الصوت يكون من استقاق الأجرام وانسلال الهواء، فإذا هو مخلوق، لا يجوز على الله أن تقوم بذاته، وذاته أزلي أبدي، صفة حادثة. من قامت بذاته صفة حادثة يعني مخلوقة فهو مخلوق، فهذا لا يجوز على الله. ما أنتم بتقولوا يا أدعياء السلفية نحن نحارب البدعة، وقد جئتم بأشنع البدع وأبشع البدع، وصفتم الله بصفات الخلق، فتقولون نحارب البدعة. وتقولون لأهل السنة لا تقولوا في الله ما لم يقوله الله وما لم يقوله رسوله، أين جئتم بهذا؟ هل جاء في القرآن أن كلام الله حرف وصوت ولغة؟ ما جاء في القرآن. هل جاء في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. الذي يدل عليه القرآن والحديث والعقل السليم أن كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس بحرف وليس بصوت وليس بلغة، لا ككلام العالمين. اللغات مخلوقة حادثة، كيف يكون الله متكلما بلغة؟ الحرف مخلوق، كيف يكون كلام الله حرفا؟ الصوت مخلوق، كيف يكون كلام الله صوتا؟ لا يجوز على الله تعالى ذلك. يجب أن يكون في أهل الحق من يعرف الأدلة لرد شبه المشبهة المجسمة، حتى يدافع عن دين الله، حتى يدافع عن عقيدة أهل السنة والجماعة. لو كان كلام الله ككلام الخلق لكان حادثا، ولو كان حادثا لم يكن خالقا. والله يقول في القرآن الكريم عن ألفاظ القرآن: إنه لقول رسول كريم. من هو هذا الرسول الكريم؟ جبريل عليه السلام. إنه أي القرآن لقول أي مقروء رسول كريم أي جبريل، ذي قوة عند ذي العرش أي عند خالق العرش، له قوة عند خالق العرش، متين متمكن، له درجة عالية. هذا وصف من؟ وصف جبريل. إنه أي القرآن لقول أي مقروء، أي هو قرأه على سيدنا محمد عليه السلام. القرآن ليس الله قرأه كما يقرأ الأستاذ على التلميذ، هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. حتى يعلم أن ألفاظ القرآن التي أنزلت على سيدنا محمد الذي قرأها عليه هو جبريل عليه السلام، لأن الله لا يسمى رسولا كريما. إنه أي القرآن لقول أي مقروء، أي هو قرأه رسول كريم أي جبريل عليه السلام، هو قرأه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بأي شيء قرأه؟ بالحرف والصوت باللغة العربية. فإذا الحرف والصوت وهذه اللغة، من الذي نطق بها لما قرأ على الرسول؟ جبريل. الله سبحانه وتعالى لا يجوز عليه ذلك. الله تعالى أكرم أهل السنة بالفهم الصحيح وبالاعتقاد الصحيح. احمدوا الله على هذه، احمدوا الله على علم أهل السنة والجماعة، لأن علم أهل السنة والجماعة هو مفتاح السعادة الأبدية، هو مفتاح الجنة، هو طريق الجنة. بدون هذا العلم الشخص لا يهتدي إلى الصراط المستقيم، لا يعرف الحق، لا يعرف ربه بدون علم أهل السنة والجماعة، لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بدون علم أهل السنة والجماعة. هذا العلم هو مفتاح السعادة الأبدية. الله تعالى يثبتنا جميعا على عقيدة أهل السنة، ويميتنا على عقيدة أهل السنة، ويحشرنا على عقيدة أهل السنة. الشرع أنه مستحق للاتصاف بمعنى الخالق قبل إنشاء الخلق، والمراد بالإنشاء هنا أثره، لأن الإنشاء إذا أريد به صفة الله فهو من الصفات الأزلية. قلنا نحن تخليق الله أزلي والمخلوق حادث، فعل الله صفته في الأزل والمفعول حادث، وأزلية خالقيته وربوبيته يستلزم أن لا يحدث له بإنشاء الخلق صفة حادثة، وهو بصفته الأزلية أنشأ ما أنشأ من المحدثات. فثبوت قدرته على كل شيء يفهم منه حدوث من منشآته ومخلوقاته، وأزلية إحيائه وإماتته، اللي هي من صفات الفعل. الإحياء من صفات الفعل، والإماتة من صفات الفعل. إحياء الله أزلي، إماتة الله أزلية، صفة أزلية. المحيا حادث، المماتة حادث. وإماتته لما أحياه وأماته من المخلوقات. هذا الحكم ينطبق على الإجمال وعلى التفصيل. فإذا قلنا أنشأ الله تعالى المحدثات التي شاء لها الحياة بإحداثه الأزلي وأحيائه الأزلي، فهو كقولنا عند التفصيل: أحيا الله تعالى فلانا بصفة الإحياء التي هي ثابتة له في الأزل. هذا يفهم منه ما قلته وتوقفت عليه لأنه يفيد جدا أن إحداث الله للعرش لم يغير في صفته شيئا، أن إحداث الله للجهات والأماكن لم يغير في صفته شيئا. احفظوا هذا الكلام، هذا من جواهر علم العقيدة، وأن إحداث الله للسماوات لم يغير في صفته شيئا. أما على ما تقوله المشبهة أعداء الدين أعداء الله وأعداء الرسول، ما يقوله المشبهة يؤدي إلى أن إحداث الله للعرش غير في صفته، وإلى أن إحداث الله لجهة فوق غير في صفته، لأن الله أزلي والعرش حادث، لأن الله أزلي وجهة فوق جهة فوق حادثة، فعلى مقتضى كلامه الله صار في العرش بعد أن لم يكن فيه، يعني حدث له في صفته شيء جديد بإحداث العرش. على مقتضى عقيدتهم الفاسدة الله صار في جهة فوق، لأن جهة فوق ليست أزلية بل هي حادثة، فعلى مقتضى كلامهم إحداث الله لجهة فوق غير في صفته شيئا. العاقل صاحب العقل السليم الذي عنده فهم سليم واعتقاد سليم لا يقول هذا. وهذا المذهب الذي قررنا والذي هو مذهب السلف أنسب وأقوى لإبطال القول بحوادث لا أول لها، لأنه عليه فعله للحوادث أزليا، فلا يتوهم أحد أنه يحتاج إلى فعل آخر. هذا الذي قرره شيخنا رحمه الله والذي عليه الماتريدية كما سبق شرح وكثير من الأشاعرة، هذا يفيد هذه الفائدة الجليلة العظيمة التي تفيد تنزيه الله عن الجلوس على العرش، عن القعود على العرش، عن الاستقرار على العرش، وعن الكون في جهة من الجهات، هذا يفيد ذلك. أما قلنا ابن تيمية قبحه الله فيقول إن الله يقوم بذاته، حروف متعاقبة، يقول تقوم الحوادث بذات الله، هذا كفر. من قال بقيام الحوادث بذات الله كفر. الإمام الحافظ المحدث تقي الدين السبكي ألف قصيدة يرد فيها على ابن تيمية، يقول عنه يرى حوادث لا مبدأ لأولها في الله سبحانه عما يظن به. يقول إن ابن تيمية يرى حوادث لا مبدأ لأولها في الله، يعني يقول إن ابن تيمية يقول بقيام حوادث لا مبدأ لأولها في ذات الله. انظر إلى التناقض، كيف يكون حوادث لا مبدأ لأولها؟ ما معنى حوادث؟ أشياء حصلت بعد أن لم تكن، كيف يكون لا مبدأ لأولها؟ الموجود الذي لا ابتداء لوجوده هو الله، وصفات الله لا بداية لوجودها. انظروا إلى هذا الفهم السقيم، انظروا إلى هذا الفهم السقيم. لذلك قال العلماء وقوبس ابن تيمية بإجماع العلماء وولاة الأمور، مش نحن طلعنا القرار الحبس لابن تيمية. ابن تيمية توفي في سنة 728 للهجرة، في أوائل القرن الثامن للهجرة. من الذي أصدر القرار بحبسه؟ سمعتوا شو يقولوا العلماء؟ حبس ابن تيمية بإجماع العلماء وولاة الأمور، لأنه جاء ببدع ما سبق إليها. ابن تيمية هو أول من حرم السفر بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما سبق إلى ذلك، وقال إن هذا السفر سفر معصية لا يجوز قصر الصلاة فيه، ما سبقه أحد إلى ذلك، ما سبقه أحد إلى ذلك، قال هذا سفر معصية. عن شو عم بيقول سفر معصية؟ عن السفر بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. طب شو ماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول من زار قبري وجبت له شفاعتي. هل قال الرسول من زار قبري بدون قصد زيارة قبري؟ هل قال الرسول من زار قبري بدون سفر وجبت له شفاعتي؟ هل قال ذلك الرسول؟ قال من زار قبري. طيب من سافر لزيارة قبر النبي أليس يكون زار قبر النبي تحقق له ذلك؟ من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو من سكان المدينة يكون زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال، إذا واحد سافر للنزل في علم عصر من مال الحلال وما ترك الفرض ما ترك الواجبات، سافر لنزهة من مال الحلال وما قصر في واجبه، هل عليه معصية شيء؟ الذي يسافر لزيارة قبر النبي سافر لطاعة، يعني إذا كان واحد سافر لمباح يجوز، فكيف الذي يسافر لطاعة؟ زيارة قبر النبي ليست واجبة لكنها مستحبة، فكيف يقول واحد يدعي الإسلام والعلم وأنه مع السلف الصالح، كيف يتجرأ ويقول هذا الكلام؟ هذا لأنه في قلبه شيء نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأجل هذا يقول هذا الكلام، ما سبق إلى ذلك. وسمعت سؤال الحافظ السبكي، إن ابن تيمية يرى قيام حوادث في ذات الله ليس لها بدايه، يعني ماذا يقول ابن تيمية؟ هو كلام متناقض لكن هكذا يقول، يقول إن الله قائل بكلام قائم في ذاته بحرفين متعاقبين بلغة عربية، كن بعدد ما يخلق من المخلوقات، وجنس هذه الكن على زعمه لا بداية لها. وهذا كلام سخيف يخالف العقل السليم، لأن الجنس لا يكون إلا في الفرد، فإذا كان الفرد حادثا ماذا يكون الجنس بدون حادثة؟ يعني فسركم أكثر، إذا قلنا هذا إنسان، هذا فرد واحد، يعني واحد من أفراد الناس، هذا إنسان، أين النوع؟ أين نوع الإنسانية؟ أين يكون؟ في الإنسان فيه، فإذا كان هذا الإنسان بعينه حادثا فماذا يكون نوعه جنسه حادثا؟ وكيف يقول قائل يدعي العلم والعقل السليم وأنه مع السلف الصالح إن الله يقوم بذاته كلمات حادثة بحرفين متعاقبين بلغة عربية وجنس هذا الكلام لم يزل مع الله؟ هذا كلام غير معقول لا يقبله العقل السليم. لكن بعض الناس يتعصبون للشخص على عمى، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من دعا إلى عصبية، يعني الذي يترك الحق لأجل العصبية القضية لأجل عصبية القرابة، هذا ليس منا، ليس على نهجنا، ليس على طريقنا. فإذا واحد قال يا أخي هل أنت أولاد ابن تيمية مات في أوائل القرن الثامن الهجري، ليه عم تحكي عليه؟ الجواب حتى يحذره الناس، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر تذكروه بما فيه حتى يحذره الناس، لأن السكوت عن المنكر مع استطاعة الإنكار حرام، لا يجوز، لا يجوز أن يسكت الشخص عن المنكرات مع علمه بها وهو قادر على إنكارها، لا يجوز له ذلك. هل سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن غش الناس في طعامهم؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام ما سكت عن خطيب تكلم بكلام فيه كراهة، لأنه جمع بين الله وبين الرسول في ضمير واحد في سياق لا يناسب أن يفعل فيه ذلك، ما سكت عنه الرسول، قال لو بئس الخطيب أنت، يعني ما أحسنت بهذا الذي فعلته، هذا من ما عمل حراما عمل مكروها، فالرسول ما سكت، فكيف بالذي يعمل الحرام يسكت له؟ لا، كيف بالذي يقول الكفر ويعلم الناس الكفر هل يجوز أن يسكت له؟ لا، لأن هذا يؤدي إلى انتشار الكفر، لأن بعض الناس يسمونه شيخ الإسلام وهو ليس شيخ الإسلام. قال علاء الدين البخاري من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كفر، معناه مع العلم بحاله، يعني لو واحد بيعرف حال ابن تيمية وأنه مشبه مجسم وأنه يحرم السفر بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العناد، يعني لأنه معاند، هو حافظ الأحاديث، هو حافظ للأحاديث، يعني هو يكذب الشريعة مع العلم على وجه العناد مش على وجه الجهل بهذه المسألة، ويعرفها ولكن يكذب الشريعة لشيء في نفسه نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه طعن في علي لشيء في نفسه نحو علي. شو عمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ علي كان أعلم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وما طعن فيه أحد من أئمة الإسلام، حتى أجا ابن تيمية فطعن في علي بن أبي طالب، قال إن القتال مع علي لهو واجب ولهو مستحب، وعلي طبق القرآن الكريم، نفذ ما جاء في القرآن الكريم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. علي كان من أولي الأمر، طاعته كانت واجبة، علي نفذ ما جاء في القرآن الكريم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إذا حصل خلاف بين طائفتين من المؤمنين يصلح بين هذه الطائفة وهذه الطائفة. طيب فإن أبت، إذا واحدة من الطائفة أبت فقاتلوا التي تبغي، أبت وبغى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله، حتى ترجع إلى الحق. شو عمل سيدنا علي؟ قاتل التي بغى. شو قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ويح عمال تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. مع مين كان عمار؟ مع علي رضي الله عن عمار وعن علي. هذا الذي قال الرسول فيه هذا في قتاله مع سيدنا علي، يقال والعياذ بالله القتال مع علي لهو واجب ولهو مستحب. قال ابن تيمية: وإن علي ضر المسلمين في قتاله هذا ولم ينفعهم. قال ضر المسلمين، أعوذ بالله، وطبق ما جاء الأمر به في القرآن الكريم. فقاتلوا، هذا فعل أمر، فقاتلوا التي تبغي، هو نفذ ما جاء في القرآن ونفذ ما تعلمه من الرسول صلى الله عليه وسلم. عمار ملئ إيمانا إلى مشاشه، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى رؤوس عظامه. هذا الذي قال فيه الرسول هذا يقال عنه إنه فعل فعلا منكرا لما قتل مع سيدنا علي رضي الله عن سيدنا علي مع سيدنا عمار. هذا لشيء في نفسه نحو سيدنا علي لا يجوز السكوت عنه، لأن بعض الجهال ماذا يقولون؟ يا أخي هذول مضوا وماتوا من زمان وخلاص، ليش عم نحكي فيهم ونلبش أمور ونجيب سيرتهم؟ جهال. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، وهذا حديث متواتر رواه البخاري وغيره، قال هذا ليدفن تحت الأرض أم ليروى ويعلم ويشرع؟ ليروى ويعلم ويشرع ويحفظ. أليس من شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبين حقيقة ما جرى بين علي ومن معه ومن قاتلوه بغير حق؟ هذا من بيان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والله يقول: ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب فهمنا، الكتاب القرآن. ما هي الحكمة؟ الحديث. الجاهل اللي بيقول لك نحن بناخذ بس بالقرآن ما بناخذ بالحديث، قل له قال الله تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب القرآن، الناس كلها بتعرف عادة لما نقول الكتاب في مثل هذا الوضع القرآن. طب والحكمة؟ الحديث، بدنا نعلم الحديث. لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ليدفن تحت الأرض؟ لما أثبته علماء الحديث في مؤلفاتهم وأخذ من أسانيد المتصلة؟ ليعلم يا أحبابنا، هذول جهال يحاربون الحق ويحاربون أهل الحق وهم جهال لا يريدون تعليم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم للناس، لا يريدون أن يعلم الناس شرح ما جاء في القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. علي من أي فئة كان؟ من أولي الأمر. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. سيدنا علي من أولي الأمر، كان خليفة بحق، فطاعته حق، طاعة علي حق رضي الله عنه. حفظت هذا البيت بديكم تحفظوه. قال السلكي في ابن تيمية: يرى حوادث لا مبدى لأولها في الله سبحانه عما يظن به. يرى حوادث لا مبدى لأولها في الله سبحانه عما يظن به. هذا الشطر الأول. يرى حوادث لا مبدى لأولها في الله سبحانه عما يظن به. قال المؤلف رحمه الله: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الشرح قوله ذلك إشارة إلى جميع ما تقدم مما ذكر من صفاته، من صفات الله. والله تعالى قدرته مؤثرة في كل شيء، أي في كل ما يقبل الدخول في الوجود، وكل ما هو كذلك فهو فقير إليه، أي محتاج إليه في وجوده وبقائه. نحن لا نستغني عن الله طرفة عين، نحن مفتقرون إلى الله، والله غني عن العالمين. الله لا يحتاج إلى أحد. من سب الله كفر، من طعن في الله سبحانه وتعالى كفر، من اعترض على الله تعالى كفر. الله تعالى لا يحتاج إلى أحد، وكل أحد محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، هو غني عن العالمين. هؤلاء الذين يعترضون على الله، يسبون الله، يشتمون الله، يحقرون الله سبحانه وتعالى، هم خسرون. إن بقوا على ما هم عليه هم الخاسرون. الله غني عن العالمين، مدح العباد لرب العالمين لا يزيد في كماله شيئا. طعن الكفار في رب العالمين، تنقيص الكفار لرب العالمين لا ينقص شيئا من كمال الله، لأن كمال الله نزلي أبدي ليس بحادث. الذي ينتفع بالطاعة العبد المؤمن، الذي يضر بالمعصية العبد العاصي. الله تعالى لا ينفعه أحد ولا يضر أحد، وكل ما هو كذلك فهو عليه يسير، يعني لا يوجد شيء صعب على الله ولا يلحقه في إيجاده مشقة. والمراد بنفي المماثلة عن الله تعالى نفي المماثلة من جميع الوجوه، وهذا ما لا تقول به المشبهة المجسمة أدعياء السلفية. لا يجوز أن يسموا سلفية يا أحبابنا. في ناس أثناء كلامهم عن المشبهة المجسمة الجهوية نفاذ التوسل يقولون السلفية، لا يقال السلفية، أدعياء السلفية، في يقول سلفية أو أدعياء السلفية، مش حتى توضح المعنى للناس، لكن لا يجوز أن تقول سلفية. ليش؟ لأن هذا فيه إهام ما هم ليسوا عليه، هم ليسوا سلفية، لا من حيث العصر ولا من حيث المعتقد ولا من حيث المقام. بكلامهم خالفوا السلف الصالح، وباعتقادهم خالفوا السلف الصالح، ومن حيث العصر ليسوا في زمن السلف الصالح، فهم ليسوا سلفية لا زمانا ولا من حيث المقال ولا من حيث المعتقد. بارك الله فيكم، يعني من هي لأن هذا متأسف خلوني يقطع في تشويش، قال عند النساء تشويش شديد، فأرجو أنه كل واحد تعلم الحكم الشرعي وتطبق الحكم الشرعي. التشويش حرام، التشويش في مجلس العلم حرام، حرام. الإنسان الذي هو جالس الآن يسمع العقيدة قد يفهم شيئا على خلاف الصواب، قد يعتقد شيئا على خلاف الصواب، قد يكون التشويش سببا لهلاكه. من منا يرضى بهذا؟ يعني كم مرة عايد كل سنة نرجع من عيد، صرنا أكثر من 10 سنين نرجع من عيد نفس الكلام. الله يبارك بكم، إذا واحدة مثلا معها ولد تقول لي أنا ما بدي أجي على الدرس، طيب معها ولد صغير ما فيها خطوة عن هذا، أنا هالولد بيشوش، بارك الله فيك خذي وعش فيه. أهوى من أنه يشوش على الناس. لو أنت بدك تحضر الدرس تهدي مسجل تسمعي مسجل لهذه المصلحة، الله تعالى يعطيك على نيتك الطيبة أنه لولا هذا الولد حضرت المجلس، لك أجر عظيم يشبه ثواب الذي حضر، يعني من عظم هذا الثواب كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الخير كذلك وفي الشر كذلك، عليه وزر الذي يريد فعل شر لكن منعه مانع ما تيسر له، لولا المانع لفعله، يكتب عليه وزر يشبه وزر الفاعل، وفي الخير كذلك. فالله يبارك بكنا خوانا النساء، لأن بحسب الظاهر حسب نظر لعقدي ما شيء في تشويش، الحمد لله من الرجال، بارك الله بكم. فأخواتنا النساء إذا هذا السبب امرأة معها ولد تأخذ تصدر فيه تذكر الله ثم تحصل على الشريط المسجل وتسمع لله تعالى أن يجبرونا بخاطرنا بخاطر اللي عم يتعلموا، بلا ما حدا يعتقد مسألة على خلاف ما هي عليه ويهلك بسبب ذلك. لا ترضون، ما حدا منا بيرضى بهذا الأمر، وما تخلونا دائما نرجع نكرر بهذا الأمر. وإذا بحكي إذا تتحدث مع الثانية في شيء كثير بدها تقول لي إياه تأخذ وتظهر كمان من المجلس بدون تشويش بدون قلق. بارك الله فيكم، يعني رمضان فرصة، شوفوا قديش صرنا رمضان اليوم، قديش رمضان 9، يعني لما يقول الواحد ما حسينا فيهم يعني كأنه ما حسينا فيهم. هذه فرصة غنيمة عظيمة. الشيخ عبد الله رحمه الله العالم الجليل شيخنا رفعنا الله به قال رمضان سوق الجنة، رمضان موسم الخيرات، موسم الحسنات، موسم الطاعات، منها المجلس اللي عم نعمله المبارك بفضل الله تبارك وتعالى. الله يمكننا أن نتم إلى آخر رمضان إن شاء الله على خير. فأرجوكم أني ما أحتاج مرة تانية أرجع أتكلم بهذا الأمل، وآل الشيخ رضي الله عنه ونفعنا به، وظيفة الجالس بمجلس علم الدين الإنصات. هذه وظيفته، ما عنده وظيفة تانية. هلا شو يعني وظيفته؟ يعني الآن لا يشتغل بالذكر، انتبهوها، ولا يشتغل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الذكر منه قبيح أكيد. ليش لا يشتغل بالذكر؟ حتى يصرف قلبه، حتى يكون منصرف القلب إلى ما يلقى إليه من العلم. الآن وقت شغل القلب بعلم الدين، فإذا قال بلسانه الأذكار أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ينشغل إلى حد ما، ويشغل أناسا إلى حد ما. أنت بس شوف واحد تمه يتحرك مثل اللي تمه ما يتحرك، لا، وبالصوت أيضا يشغل الناس. فانتبهوا يا أحبابنا، أحيانا الشخص قد يوسوس له الشيطان بصورة عبادة لا تكون في هذا الوقت محلا لفعلها، يكون عم يعمل معصية. الصلاة على النبي في الأصل أكيد منها معصية طاعة، بس بمجلس العلم إذا شوش بها على الدارسين أو على الذي يدرس شو بيصير عليه؟ حرام، معصية، معصية عليه، معصية. هل تريدون المعصية أم تريدون الثواب والحسنات؟ نريد الثواب والحسنات كلنا، هذا ظني فيكم كلكم. فالله يبارك فيكم، قطعنا مسألة عم نحكيها وهيك بنقطع حبل الفكر، لأنه يكون الواحد عاطي شيء معين بده يقوله فهذا لا يناسب. بارك الله فيكم. فالمشبهة المجسمة الرياء السلفية، لأن ما بيجوز أن واحد، لا يجوز أن يسميهم سلفية، يمولون على الناس بقولهم نحن سلفية، يمولون بذلك على الناس حتى يتبعوهم على ما هم عليه، يقولون نحن نحيي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، نحن ضد البدعة ونحن نحارب البدعة. شو بيقولوا لما يقولوا الله، لما يقرؤون ليس كمثله شيء؟ تعرفوا ماذا يعتقدون وماذا يقولون؟ يقولون هذه ليست نفيا للمماثلة الكلية من جميع الوجوه، يقولون هذا نفي للمماثلة من بعض الوجوه. حتى لما يقولوا جالس أو قاعد أو مستقر أو في جهة فوق، يقول لك الآية على زعمه ما نفت المماثلة من جميع الوجوه. فبيقولوا الفقهاء يجب سد الثغور، هذه سد الثغور اللي هلأ نحن نعمله. عرفتوا شو يعني سد الثغور؟ يعني إذا في بلد إسلامي هجم عليه الكفار، شو فرض على المسلمين؟ يدفعوا هدول الكفار. فإذا كان ما استطاعوا، شو الفرض على المسلمين اللي وراهم؟ يجوا يساعدون حتى يدفعوا هؤلاء الكفار. إذا صار من هون ثغرة، من هون ثغرة، من هون ثغرة، شو فرض على المسلمين يعملوا؟ سدوا هالثغور، هاي سدوها حتى يدفعوا الكفار. هذا سد الثغور اللي نحن عم نعمله، هذا جهاده، هذا أحسن الجهاد الآن، أفضل الجهاد الآن، أثوب الجهاد الآن، هذا اللي نحن هلأ عم نشتغل فيه بفضل الله تبارك وتعالى. والمراد بنفي المماثلة عن الله تعالى نفي المماثلة من جميع الوجوه والمماثلة من وجه واحد، فكل ذلك مستحيل، لأن المماثلة مماثلة، والمماثلة تكون فيها مناسبة، والمناسبة تكون بين المتشابهات. الله تعالى قال ليس كمثله شيء. قال المؤلف رحمه الله خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. جواهر، هذا من جواهر العقيدة، أرجع إلى العبارات. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. الله تعالى عالم بعلم واحد بكل شيء، وهو بكل شيء عليم. الله هو خلق الخلق، هو عالم بعلمه الواحد الأزلي الأبدي ماذا يكون من هذا الخلق قبل أن يخلقه. لأن الخالق، انتبهوا، لأن الخالق لا بد أن يكون عالما بتفاصيل ما يخلق قبل أن يخلقه حتى يوجده على الوجه الذي يكون عليه. الخالق سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق على ما كان عليه، على ما صار عليه، على ما وجد عليه. كيف وجد هذا الخلق على ما هو عليه؟ أن الله تعالى علم بعلمه الأزلي أن هذا الخلق سيكون على ما هو عليه، على هذه الصفات التي هو عليها، فخلق الله هذا الخلق على ما علم في الأزل أنه يكون عليه. الخالق لا بد أن يكون عالما بتفاصيل ما يخلق حتى يوجده على ما يكون عليه، وإلا كيف وجدنا على ما نحن عليه؟ الله خلقنا على ذلك، الله أوجدنا على ذلك، وكان عالما بعلمه الأزلي أننا نكون كذلك. فمن قال بخلاف ذلك هلك وكفر. في فئات تنتسب للإسلام يقولون الله لا يعلم ما يكون للإنسان إلا بعد خلق الإنسان، أعوذ بالله من الكفر، كيف لا يعلم ما يكون من الإنسان إلا بعد خلق الإنسان؟ كيف إذا وجد في الإنسان ما وجد منه إذا كان الله لا يعلم ذلك إلا بعد أن يوجد؟ كيف هذا؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. من قبل أن نبرأها، أي أن نخلقها، الضمير عائد للأنفس، أي من قبل أن نخلق الأنفس، يعني الله كان عالما بعلمه الأزلي قبل أن توجد الأنفس بما يكون من هذه الأنفس وبما يقع في هذه الأنفس. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما في شيء صعب على رب العالمين سبحانه وتعالى. واحد من أحبابنا ناقش شخصا، جماعة، شخص ينتسب للإسلام، شيخ على رأسه نفسه، ناقشه في هذه المسألة، هذاك ماذا يقول الفاسد الضال تبعا لشيخه من آل الزعبي؟ ماذا كان يقول؟ الله لا يعلم ما سيكون من الإنسان إلا بعد خلقه، كفر هذا. فتلى عليه الآية، هذه الآية تعلمها من شيخنا العالم الجليل رحمه الله الشيخ عبد الله، فتلى عليه هذه الآية فسكت، فجاء إلى شيخنا وحدثه بما حصل، فقال له الشيخ رحمه الله لقد قصمت ظهره، لقد قصمت ظهره، يعني أنت أسكته بهذه الحجة البالغة، بهذه الحجة العظيمة، لأنه تلا عليه آية صريحة في إفادة ما نقول الآن. إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير. فئات ينتسبوا للإسلام، شوفوا العجب العجاب، وهذاك كان يضع اللفة على رأسه. وأنا جادلت أناسا هنا في لبنان في مثل هذا، يقولون الله لا يعلم ما سيكون من الإنسان قبل أن يخلقه، أعوذ بالله، نسبوا الجهل إلى الله، ومن نسب إلى الله الجهل ولو في قضية واحدة فهو كافر، فكيف من نسب إليه الجهل في قضايا فهو أكفر، يكون أكفر، أشد كفرا، يكون أشد كفرا. الشر أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق على حسب علمه الأزلي وتقديره الأزلي. في المجالس السابقة كنت أعطيتكم ما يدل على ذلك من القرآن، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الغيب ما غاب عنا، يقال له غيب، الشيء الذي غاب عنا سواء من أمور المستقبل أو هو موجود الآن لكنه غائب عنا، يقال عنه غيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الله يعلم الغيب كله، وما يكون من العباد خفي عنه غيب عنه، الله يعلمه، لا تخفى عليه خافية. قال الله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فمن هذا لك؟ من القرآن. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني لا يجوز على الله أن لا يكون عالما بما يخلقه سبحانه وتعالى. والحديث الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إن الله كتب مقادير الخلائق، يعني ما معنى هذا الكلام؟ أنه الله خلق اللوح المحفوظ وخلق القلم الأعلى وجرى القلم الأعلى بقدرة الله، فكتب على اللوح المحفوظ مقادير الخلائق قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يعني إذا واحد عنده عقل سليم، إذا كان مكتوبا في اللوح المحفوظ أليس معنى ذلك أن الله لابد أن يكون عالما به؟ هو مكتوب في اللوح المحفوظ، كيف كتب في اللوح المحفوظ؟ بقدرة الله سبحانه وتعالى جرى القلم الأعلى وكتب مقادير الخلائق على اللوح المحفوظ من غير أن يمسكه الماسك يعني. لا ملك ولا إنس ولا جن، فجرى وكتب مقادير الخلائق. شو يعني مقادير الخلائق؟ من بداية العالم إلى يوم القيامة، لأنه ما بعد يوم القيامة أنفاس أهل الجنة، أنفاس أهل النار، عذاب أهل النار، نعيم أهل الجنة، هذا شيء لا نهاية له، لا يكتب أبدا، لكن الله يعلمه، الله لا يخفى عليه شيء. وقدر سبحانه مقادير الخلق من الخير والشر والطاعة والمعصية والرزق والسعادة والشقاوة ونحو ذلك، وقدر آجال الخلائق. اقروا معي للحاشية لو سمحتم. فإن الأجل المطلوب لكل واحد منهم مبرم لا يحتمل التقدم والتأخر. قال الله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يعني الأجل لا يتغير، الأجل لا يتغير. إذا واحد خلقه الله سبحانه وتعالى وشاء أن يكون عمره إلى 60، لا يعيش أكثر من 60 لا لحظة، ولا يعيش أقل من 60 ولا لحظة. فإذا واحد سألك طيب إذا كان هيك كيف الناس يقولوا يطول عمرك؟ أليس الناس يقولون يطول عمرك؟ جرت على ألسنة الناس. نقول قال العلماء: يستحب الدعاء للمسلم لطول العمر، لأنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءته أم أنس ومعها أنس، فقالت: يا رسول الله خويدمك أنس، ادعو الله له. فقال: اللهم أطل حياته وأكثر ماله وولده. فدعا له بطول العمر. ما معناه؟ يعني على حسب مشيئة الله، على حسب مشيئة الله، لأن مشيئة الله لا تتغير. يعني أنا إذا قلت لك الله يرزقك رزقا حسنا في ثواب هذا الدعاء، لكن هل إذا قلت هذا يتغير ما شاء الله أن يكون لك؟ لا، لكن هذا شيء مستحب، هذا شيء مستحب. نحن ندعو الله تعالى لكن لا يكون إلا ما شاء الله. فإذا واحد سألك، انتبهوا لأسئلة والأجوبة، إذا واحد سألك: ما دام كل شيء بمشيئة الله وعلم الله وتقدير الله فهذا لا يتغير، فلما الدعاء إذن؟ الجواب: لأن الدعاء عبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وفي رواية: الدعاء مخ العبادة. والعبادة هنا معناها الحسنات، معناه الدعاء فيه ثواب. فإذا نحن نعمل هذا على وجه العبادة. إذا واحد قال لك: ما دام كل شيء بمشيئة الله ومشيئة الله لا تتغير، فلما الدعاء إذا؟ قل له: لأن الدعاء عبادة. والرسول يقول: الدعاء مخ العبادة، شيء عظيم من العبادة، فيه ثواب عظيم، هذا معناه. فإذا قال لك الله تعالى يقول: ادعوني أستجب لكم، ما معناه؟ معناه أطيعوني أثبكم. ليس معناه أن كل داع إذا دعا الله لا بد أن يستجاب له في كل ما طلب. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأحب الخلق إلى الله، قال: سألت ربي لأمتي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. معناه مشيئة الله لا تتغير. قال: سألته أن لا يهلك أمتي بما أهلك به الأمم قبلهم فأعطانيها. يعني حصل لبعض الأمم السابقة هلاك عام، قوم نوح الذين كذبوا الطوفان أهلكهم الطوفان. يعني لا يحصل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم مثل هذا، طوفان يهلك كل الأمة ما بيحصل. بعض الأمم أهلكوا بالريح، سلطت عليهم الريح فأهلكتهم أبادتهم، لا يحصل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تسلط عليهم الريح فتبيدهم، لا يحصل ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستأصله. يعني سأل الله أن لا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم فيستأصلهم، يعني فيبيدهم. قال: فأعطانيها. يعني أعطاه الأولى والثانية. قال: وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وقال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. إذا شاء الله أمرا لا يتغير. فإذا الدعاء بطول العمر للمسلم سنة منقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس معناها أن مشيئة الله تتغير، لأن مشيئة الله لا تتغير. ادعوني أستجب لكم معناها أطيعوني أثبكم. من أطاع الله طاعة، من لما نقول أطاع الله يعني معناه عمل الطاعة الصحيحة الموافقة للشرع بنية حسنة، الله تعالى يثيبه على ذلك. فهذا الدعاء لبلوغ نص شعبان هذا منه صحيح، لا عن الرسول ولا عن واحد من الصحابة ولا ثبت عن واحد من الأئمة. يقولون فيه: اللهم إن كنت كتبتني عندك شقيا أو محروما أو مقترا علي في رزقي فامحو اللهم شقاوتي وحرماني واختار رزقي إلى آخره. هذا غير صحيح، وظاهره يخالف ما جاء في القرآن وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يخف عليه شيء مما حدث ومما يحدث إلى ما لا نهاية له. فالمخلوقات التي خلقها فدخلت في الوجود، والتي ستخلق ولم تدخل في الوجود بعد، كل علمه بعلمه الأزلي الذي هو علم واحد شامل يتعلق بسائر الممكنات العقلية وبالواجب العقلي وبالمستحيل العقلي. العلم يتعلق بكل هذا، علم الله يتعلق بالواجب العقلي. شو يعني يتعلق؟ يعني الله علم الواجب واجبا، وبالمستحيل يعني علم المستحيل مستحيلا، وبالممكنات العقلية الله يعلم كل ما كان وما يكون وما سيكون مما لا نهاية له. يعني لما نقول يتعلق بسائر الممكنات العقلية وبالواجب العقلي، نعرف شو يعني وبالواجب العقلي. يعني الله يعلم ذاته ويعلم صفاته. وبالمستحيل العقلي يعني الله يعلم المستحيل مستحيلا، هذا معناه. به هو عالم، به أي بهذا العلم الواحد الأزلي الأبدي الذي لا يزيل ولا ينقص. به هو عالم كل ما حدث وكل ما سيحدث إجمالا وتفصيلا، لا تخفى عليه خافية، ولا يلزم من ذلك تغير العلم. المخلوقات متغيرة، المخلوقات تتغير من حال إلى حال، أما صفة الله لا تتغير. في شيء كنت نصصته عليكم قبل هذا أعيده الآن بس حتى يكون في يعني في قلبكم هذا الكلام عن ابن تيمية. فقد نص ابن تيمية على القول بقدم جنس العالم، يعني مطلوب الناس تعرف وين قال ابن تيمية إن جنس العالم لم يزل مع الله، وهذا إشراق. لأنه ما مؤدى ذلك معناه لم يزل مع الله، معناه جعل لله شريكا في الأزلية، ومؤدى ذلك أن الله لم يخلق جنس العالم، وهذا كفر والعياذ بالله. قل الله خالق كل شيء. فمؤدى كلام ابن تيمية فوق أنه يقول إنه إن هذا الشيء يشارك الله في الأزلية، معنى كلامه أن الله ليس خالقا لجنس العالم، وهذا إشراك وتكذيب للقرآن. وقد نص ابن تيمية على القول بقدم جنس العالم في منهاج السنة الأموية وكتاب موافقة صريح المعقول بصحيح المنقول، وكتاب شرح حديث النزول، وكتاب شرح حديث عمران بن حصين، وكتاب نقد مراتب الإجماع وغيرها، يعني بغير الكتب كمان. وهذا القول معناه أن جنس العالم وجوده ليس بإيجاد الله، بل هو والله سواء، وهذا ظاهر في الإشراك بالله. وقد ذكر اتفاق المسلمين على تكفير القائل بذلك الفقيه المحدث الوصولي بدر الدين الزركشي وابن دقيق العيد وتقي الدين السلكي وغيره. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم احينا على عقيدة أهل السنة وتوفنا على هذه العقيدة. اللهم عافنا واخطأنا، اللهم احفظنا واحفظ أحبابنا. اللهم من أراد بنا خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بنا أو بسائر المسلمين شرا فلا تمكنه من مقصده، واكفنا شره يا أرحم الراحمين. اللهم قنا شر ما نتخوف، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ولا تجعل هذه الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، واكرمنا بأولاد النبي صلى الله عليه وسلم، واكرمنا بأولاد الصالحين يا ارحم الراحمين، واكرمنا برؤية وجه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ربنا اجعلنا من اتقى شهر رمضان، انك على كل شيء قدير وعلم. آمين.